مثل ذلك السماعة في الأذن. الظاهر أن السماعة في الأذن حسب ما نشاهد الناس الآن أنهم لا يحتاجون إلا إلى واحدة، وأن الثانية لا حاجة فيها. ولذلك تجدهم الذين لا يسمعون لا يتخذون إلا سماعة واحدة فقط. على كل حال الشيء الذي تيقننا فيه هو المشي، ولا فرق بين النعل والخف، وما عدا ذلك فيلحق فيه نظر فيبقى على الأصل وهو الحلم. نعم. أن نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة كان يحب التيمم، هل يدخل في ذلك السواك؟ هنا كل شيء عام، لأن السواك طهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للغلط. خلنا ثلاثة أظن. اي نعم. الجورب يلحق به. ايش؟ الجورب يلحق بالنعل. الجورب. اي نعم. يلحق. يلحق يبدا باليمين لا لا بالنسبه بالنسبه للبس نعم مثله. لا جورب واحد يعني. اي في رجل واحده. في رجل واحد والثاني ما فيها شيء. اي نعم. اي نعم يدخل بالنعل لا شك. نعم. باب قبالان في نعل وباب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منصور. طيب قبالا واحدا واسعا وش عرف واسعا؟ تمييز مفعول ثاني، يعني من رآه واسعا أي جائزا. نعم. حدثنا حجاج بن منهال. القبال وش يقول؟ والقبال بكسر القاف وتخفيف موحدة آخره لام هو الزمام، وهو السير الذي يعقد به الشس، وهو أحد سيور النعل الذي يدخل بين أصبعي الرجل ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. لا معروف القبال اللي يكون بين الإبهام والأوال والجنب، والشص الشراع اللي يكون على ظهر القدم، لكن بس قبالان ومن رأى القبال الواحدة واسعة. المعروف الآن في نعالنا قبال واحد. نعم. ممكن تكون بالإصبع الكبير وثم الأصابع. يمكن الخنصر والبنصر يمكن بينهم عشان يضبط الرجل مع هذا ومع هذا. ما نشيب الشرح الفتح. الفتح مش يقول. وشو؟ كسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل. قبالان في نعل أي في كل فودة. ها؟ قبالان في نعل أي في كل واحدة. أي؟ يعني كل نعلة فيها قبال. نعم؟ كل نعلة فيها قبال واحد. لا في نعل واحدة. قبالان في نعل. نعم الظاهر والله أعلم إنه كان فيما سبق يجعلون قبالين، قبال بين الإبهام والذي يليه، وقبال آخر بين الخنصر والبنصر. هذا الظاهر والله أعلم. نعم. باب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتالة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. أن نعل نعل مفرد في هذا النسخة نعلي. نعم. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى ابن طهمان قال خرج إلينا أنس قال خرج إلينا أنس ابن مالك نسخة قال خرج إلينا أنس ابن مالك بنعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.